أنت دعوة سست مجمرة أنت لما تتكلم لا الله دين في السر أنت لو يسأل دعوة أنت لو أشراقتنا داعية عند دكتور بشتها ولا ما يقتل بشتها يا من الله إن شاء الله ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي هذا الأمين رضينا بحكمه يما تمني محمد هذا بالسفر دم ودنا لتسمع متنا لا الله جيتي وي لحزبو تشزن الله شو ما أكونه ما راه شو ندق الله شو إلا وانتشت روحي وصارت معجي أنت بأندبة مطرات باتشن بسو أندبة تطهر ببئر مطرات باتشن بسو بئر تطهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد لكن أجله وأعظمه اللهم لك الشكر لكن أحسنه وأجمله اللهم لك الثناء لكن أتمه وأكمله اللهم لك المدح لكن أبلغه وأحلاه والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والأسوة المرتضى والإمام المجتبى سيد الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله ومن دعا بدعوته وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري يا الله سبحانه وتعالى توفيق مكة أمك هنا ماذا قدمت لهذا الدين لأمنته من أبركتها الميلون رأس لنها قرالا ماذا قدمنا لهذا الدين لإسلام من دنيا بركتنا إسلام دين لي يسكمتنا طوب ألم وي مسلم من دمونات مينات من دنو من سر الإسلام فالله سبحانه وتعالى فقد إهن رأس انداس سألن نققرين بأن تلك إمام نققر كفتا لو إمام ابن الجوزي صاحب كتاب صيد الخاطر أو تلبيس إبليس يتلك إمام كتابه تشولي من الالو كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد بالنزي هلت تعطوشي هلت شي مجلد كتابه تصفي الالو عند مجلد يه مالت عند مجلد يبالا 2000 مجلد هلت شي مجلد وتاب على يدي 100,000 عند متوشي 100,000 عند متوشي حزب اجليك وانجل توبة عدرقوال استغفر الله بلو ينين دعوة ينين تري سمتو تمال سؤال وأسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني هياشي كريستياننا نصارانا يهودا كان اجلي اسلمنا ان تقبلوا علينا هياشي يهودا كريستياننا نصارا كان اجلي اسلمنا ان تقبلوا علينا الله أكبر أني النانت إج لي سنت سوسل من النانت قبله أني النانت إج بني النانت إج سنت مزعف تصور لإسلام يا بركتنا سطوطة مدلنا من منا قري لهم حقا سلزي زاري وتلك رأس من أمي سرانو نقري لهم ولا تشنن بأ الله فكاد انسرا زند مكياتا وتشنن مفتي يسد أنا باتشونا الفلن كلاتشن بالله من قرلي دعوة ما درق اللبن نبياتشن صلى الله عليه وسلم حديثات شولي دعوة دنا درق دعوة ما درق ودع الله لا الله دين مسرات سوتشن ودع الله دين متارات تلك أجير دالو ينقرون يقول عليه الصلاة والسلام نبياتشن من إلالو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا الله كلانت أندن سو ودكناتشو قدانا بمرال خير لك لانتي تشالنو كم إن مشاله مما طلعت عليه الشمس صحي كوتا تشبت فترة علم صحي وطا ببرهانا كم تدرسه فترة علم يا بنبرة النت كم يست الله سبحانه وتعالى بانت اج عند سودك كتتن يقود على بمرة اللي مرة تغلال صحي يتوطع لك አሜሪካ፣ ኤዥያ፣ አውሮፓ፣ አፍሪካ ሁሉም ፍጥረት ዓለም ታደርሳለች። ያን ሁላ ንብረት ላንተ ከመሰጠ አንድን ሰው ወደ ቀጥተኛ መንገድ ወደ ትክክለኛው ዲን ብትመራ ይላንተ የበለጠ ነው ይላሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በአላህ መንገድ መንቀሳቀስ ደረጃው ትልቅ ነው። አላህም ሱብሃነ ወተዓላ ወደ እሱ መንገድ ጥሪ የሚያደርጉ ሰዎችን ትልቅ ሙገሳ ሙገሳቸዋል። ቁርአን ላይ يقول الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا نفكر دمسو كزي اماره معنى الليل ما ان يهني سو ممن دعا الى الله ودع الله من قد كتطرى وعمل صالحا ملك من كسرى وقال انني من المسلمين انيم كمسلموش جمعاني قالو سو يبلطه نغغرو مان ميامر الله الى الله سبحانه وتعالى لدعوه سيانساسانو. يقول ابن القيم عليه رحمه الله تلاكو امام ابن القيم من يلالو ولا يكون الرجل من اتباع النبي حقا عند سوكو تككلنيا ينبياتين تكتاي ايهونم حتى يدعو الى ما دعا اليه النبي على بصيره نبي صلى الله عليه وسلم بوقت ليكونو ود تتقربت غودانا سكل تتقرب درس ينبيو تكتاي بتككل يبال ايشل ميلالو ينبيو يسرا ظرف مندنو دعوانا يسول لج فطورن كفطاري غا ماستاوك كچلما ود برهان ماوطات كتتنياون يهوت غودانا مملكت يي ينبياتين صلى الله عليه وسلم ስራ ይህን ስራ እሱም ስራው አድርጎ ስካላዘው ድረስ የሳቸው ተከታይ ለመባል አይበቃም ይላሉ ኢማም ኢብኑ አልቀይም አለይሂ ረህመቱላህ። አዳዕወቱ ኢላላሂ ሸረፉ ሀዚሂ ልኡማ ወነሰቡ ሀዚሂ ልኡማ ወደ አላህ መንገድ መጣራት የዚህ ኡማ ድርሻው ነው ልቅናውም ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሄ ኡማ ይሄ ህዝብ ይሄ ነብይ ኡመት ከሌላው ትውልድ ከሌላው ህዝብ የበለጠበትን መስፈርት ቁርአን ላይ ገለጸ። يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى من يلال قلتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة إن أنت بلاج هزبوش وناجو أخرجت للناس ለሰዎች ከተገለጹ ከተሰጡ ሰዎች በላጮች ሆናችሁ ምንድነው ታዲያ መብለጫችሁ መስፈርት? ተእሙሩነ ቢልማዕሩፍ በመልካም ሰዎችን ታዛላችሁ፣ ወተንሃውነ አኒል ሙንከር ከመጥፎ ትከለክላላችሁ፣ ወትኡሚኑነ ቢላህ በአላህም ታምናላችሁ። ይህ ሚዛኑ ከሌሎች እንድንበልጥ ያደረገን። يقول العلماء هذه الخيرية ليست ذاتية ይህኮ ከሌሎች ህዝቦች በላጭ ነው ያስባለን መስፈርት አካላዊ አይደለም። ቁመታችን ትልቅ ስለሆነ ወይ ውበታችን ከባለፉት ህዝቦች ስለተሻለ አይደለም ወለይሰ ተርቂየ በዘራችንም አይደለም ولكنها خيريه مستمده من حمل الامه لهذه الرساله المباركه ይሄ উম্মት ይሄን የዲን الاسلام ሪሳላ ተሸክሞ ለትውልድ እስላም ያደርስ የተሰጠው ክብር ነው የተሰጠው ሽልማት ነው። ይሄ ምነው ከዚህ ነብይ የለም? እያንዳንዳችን እንደ መልእክተኞች ነን። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ ነን። እሳቸው የሰጡነን መልእክት ይዘን ለዓለም እናስተላልፋለን። ይህ ነው ከሌሎች উম্মት ከሌሎች ህዝቦች በላጭ እንድንሆን ያደረገ መስፈርት። ስለዚህ ዳዕዋ ማድረግ واجب ነው። الله سبحانه وتعالى قران لي ولتكم منكم منا ከመሃሎቻችሁ ህዝቦች ኑሩ ወደ አላህ ዲን የሚጣሩ ይላል። واجب ነው። ቁርአን ላይ ደግሞ አምር ትዛዝ ማለም የእቲ ሳሪፉ ከልካይ ካልመጣበት واجب ነው የሚያመለክተው። በአላህ መንገድ መጣራት ዋጅብ ነው። ነገር ግን ዛሬ በትክክል መፍትሄ ሰጥቼበት ላልፈ መፈልገው ነጥብ በአላህ Subhanahu Ta'ala መንገድ ላይ መንከሳቀስ ከቁርአን ላይ እንዳየን واجب ነው ግዴታችን ነው መስራት ነገር ግን ሰዎችን ለዳዕዋ ለምን አትንከሳቀስም ለኢስላም የሆነ ነገር ለምን አታበረክትም ሲባል የሚያቀርባቸው ምክንያቶች አሉ የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው ለስና አለ العلم لنتحرك لدين الله تعالى እኛ ዕውቀት ላይ አይደለንም ለአላህ ዲን እንዳንሰራ ምን ዕውቀት ኖሮን ነው ይላሉ ዑለማ ምን አሉ هذا عذر مردود ተቀባይነት የሌለው ምክንያት ነው ይህ ሸይጣን እንዳትሰራ ለኢስላም የዘረጋብ መረብ ነው علماء منالو هذا عذر مردود تقبايت يلهو مكياتني اي شيطان اندات سرا للاسلام يزرغا بمرغن نبياتنا صلى الله عليه وسلم ليتين يوم يوقت كفل طري ما درك اندالباتو يستلالفالو يقول عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه كني سمعتواتن انديتم انقص بتهون استلالفات ان يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث بزو سمتنا ብዙ ቢሲዲ አዳምጠናል ብዙ ማህደራዎች አዳምጠናል ብዙ መጽሐፎች አንብበናል ነቢያችን ግን ያሉት አያ አንዲትም አንቀጽ ብትሆን አንዲት ንግግሬን ብትሆን አስተላልፏት ይላል አንተ መንገር ላይ ሒጃብ ያወለቀችህን እህትህን አስቁማ እህቴ አላህን ፍሪ ያአላህ ቁጣ ያረፈብሽ ነው ሒጃብሽን አስተካኪ ማለት ዕውቀት አይጠይቅም ይሄ ለኢስላም መስራት እኮ ነው መንገር ላይ ጫት እየቃመ ሲጋራ የሚያጨሰው ወንድምህን ወንድሜ ጤንነት ከህንም ዲንህንም ላይ መጥፎ እየሰራህ ነው እባክህ ተው ብሎ መምከር ዕውቀት አይጠይቅም ሸይጣን አውቆ ይዘረጋ በመረብን ይሄ ዑለማ ምን ይላሉ በአላህ የዕውቀት ልክ ተጣራ فهو ابو بكر يوم اسلم خرج ليدعو الناس الى الله ابو بكر رضي الله عنه እንደሰለሙ እስልምና እንደተቀበሉ ዳዕዋ ሊያደርጉ ወጡ ያኒ ምን ዕውቀት ነበራቸው ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየወረዱት ምዕራፎች እንኳን ትንሾች ናቸው እና ኢክራ ሙደሲር ሙዘሚ ትንሽ ምዕራፎች ነው ወረዱ በዚች ባለች ዕውቀት ግን ወደ እስልምና ለመጣራት ሰይድና አቡበክር ተንከሳከሰና በተወሰኑ ቀናት ውስጥ የጀነት ናቸው የተባሉ አምስት ሙበሽር በልጀነት የሆኑ ሰዎችን ይዞ መጣ አምስት ሰሃቦች ማንንም ይዞ ተመለሰ ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف طلحه بن عبيد الله زبير بن العوام نزيل تلالق صحابوچن دنيا لي يالو جنتن يتبال صحابوچن سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يزو تملسا ود النبي يزواچو مت بالچ اوقاتو ثلاث ارات مرافرو كنبيو غري تمارو بزچ اوقاتو بن وتا لاسلام لمسرات لاسلام يهون نجر لما بركت سونو ده الله دين لمطرات وتا አምስ ሙበሽር በልጀነት ይዞ ተመለሰ ይዟቸው ወደ ነብዩ ሲመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ فبشر عباد باروچን አበስራቸው الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه እነዛ ንግግሮችን ሰምተው ጥሩን የሚከተሉት የሆኑትን باروچን አበስራቸው ሲል አላህ ቁርአን አወረደ ባለ ወቀት ልክ ለኢስላም መስራት ትችላለህ በጣም የሚገርማችሁ ባለ ትንሽ ዕውቀት ለኢስላም እንዴት መስራት እንደሚቻል የሚገልጽልን ይህ የሚገርመኝ ታሪክ ነው ወዘከረ ኢብኑ ኢስሐቅ ወአስሉ ልቅሰት ዒንደ ልቡኻሪ ኢብኑ ኢስሐቅ ዘግቦታል የታሪኩ ግን መሰረት ቡኻሪ ላይ ነው የተዘገበው አነ ነቢየ ሰለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማ ተመከነ ፊ ልመዲነቲ ነቢያችን ሰለ ላሁ ሰለም መዲና አገር አርፈው سلطاناتهم الرقاكتهم لتكمتوا بدأ يبعث أصحابه إلى ما حوله من القرى والوديان صحابه تشاتشون دعوان دادرقو مدينة كبابي ودن ميقنيو كللوش مندروش صحابه تشملاك جمرو يمدينة قدائك الرقاكو بوحلا ودوش دعوة لما درق لكو يدعوهم إلى الإسلام ودو إسلمنا عندي تروحشو لكواتشو فبعث أحد أصحابه إلى وادي النعمان قرب الطائف طائف ودمت بالو كتما طق مت ودمت غني عندي تمندر صحابه ولاكوت دعوه اندي ادرغلاچو يا صحابه ورزاچ هاجر هدا زاچ هاجر لي سيهد نزا حزبوچ كبت كماربات جمل كمطبق است مياقوت نغير يلاچو نز غطريوچ هدنا يا الله نبي اند تلاكه قران من دوردلت سبكاچو دعوه ادرغه ليسموت فقادني ادلو ሁሉ ምን ቢያሉ ከመሃላቸው ግን በዚህ ዳዕዋ ልቦ የተነካን አዕራቢ ግመሉን ለተሳፈረና ወደ መዲና መጥቶ የነብዩ ማንነት ለማረጋጋት ወደ መዲና መጣ فلما دخل المدينه مدينه እንደገባ بدأ يصيح قائلا بلوه ما جوه جمرة أيكم ابن عبد المطلب أيكم ابن عبد المطلب يا عبد المطلب لجب ما لنياتشونات شهالة منه نبياتش صلى الله عليه وسلم أباتاتش عبد الله بلجنتاتش سلموتا باسادقاتش آياتاتش سمنا برمي التروت عبد المطلب يا عبد الله أباتناتش بساتش نبرمي التروت سيزي يا عبد المطلب لجيتال ما نم يسايين يالا فقال له الرجل عند الصحابة من على وندي بلو سيتيك إن ابن عبد المطلب في المسجد نبي صلى الله عليه وسلم يالوت مسجد استنو اذهب إلى المسجد له مسجد استدالو يالصحابة وده مسجد عمرا يزوتي متاون قمل مسجد بر لي أسرنا فدخل مسجد اسكبا فبدأ يسح أيكم ابن عبد المطلب ما نياتشو ناتشو ابن عبد المطلب يا عبد المطلب ليج ما نياتشو ناتشو يالا ما جوه جمرا فقال النبي نبياتشن صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنين عبد المطلب لجالوت فقال محمد أنت نبي محمد متبار قال نعم أونيني هلوت نبياتشن صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي أني تياك إلي تيكني أبك أدرقين ومتيك ومغلظ عليك سلازيه نفسوست بسجت انداتا قنيبي انداتا قطابي مالتنا فقال النبي نبياتشن منالو صلى الله عليه وسلم سل أما بدالك متفلقون تيك قالت قال يا محمد أنت محمد من رفع السماء سماء دي كف يادرقو من نو قالو قال الله الله نو قالت قال ومن بسط الأرض اشمريت نسم دي أرقو يعني الطف يزرقو من نو قال النبي الله الله نوالت قال ومن نصب الجبال ترى روش نسيتشكلات شمانه قال الله الله نوى قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله بعثك إلينا رسولا سويو حتى أيك أنت ملكتك الدم النزان تياك وشاك الربنا ودمر وطيك سماين ودلاي كف بارقو مريتم بان التفات ترى روش بتكلو جيتا سمتيك عالو الله نون دي ودنيا إلاك نبي يادرقو قال النبي نبياتش منالو اللهم نعم أهون الله نيلاكين قال أسألك بالذي أرسلك بلاكه جيتاس من قدا تأييك أهلو الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له ونترك ما يعبد آباؤنا الله نون دي أنتن يززه نتعزن من بله نتعزن السن بيتشون دمجزو بس سليمان اندان الشرك كون بفيت عباطوچاچن ميگزواچون شرك طاوتوچن اندنتو الله نو اندي ازازاچو بلو يعززه هلا قال اللهم نعم او الله نو قال اسالك بالذي ارسلك بلاك جيتا سمطيق حالو الله امرك ان تامرنا ان نصلي خمس صلوات في اليوم والليله بلاك جيتا سمطيق حالو الله نو اندي بكن امستو صلات اندنسجد بكنم بليت يعززه ازازاتشو هلا الله نون دالا نبياتش منالو قال اللهم نعم او الله نو اسكتلها عربي تياكي تيكا قال الله امرك ان نزكي اموالنا الله امرك ان نسوم الله امرك ان نحج البيت الحرام الله نون دي حج دينا درق ازازاتشو قلو ازازة الله نون دي اندنسوم ازازاتشو هلا الله نون دي زكا اندنسات ازازاتشو هلا نبياتش من الالو وقال النبي اللهم نعم نعم او الله نعززي يا عربي نذكرات لبوس كبا قال من على انا ضمام ابن ثعلبة اني ضمام ابن ثعلبة ابال اللو واني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله انيك الله بحق مقزت قيت عند الله مسكر اللو انت ملكتن يو لمونه مسكر اللو وسأعمل بهذه الفرائض وأجتنب عما نهيتني منه ككلك الكين مدفو سراو شرك اللو كازسكي فردوشن بتقبار أولا اللو بلو هي أعرابي سلمنا أن تكبرو ودهزب ودا نبي صلى الله عليه وسلم هي أعرابي ودتو قمل نيزو سيهد منالو إن يستق ذل عقيصتين يدخل الجنة يسو ونتكال بتنقرو نقر لي بدرقيت كتقنية بركة جنة كبار نبيه صلى الله عليه وسلم ومضى الرجل حتى قدم إلى قومه يا أعرابي إيش أنت نشتمرتنا وكنبي يتمارو تنش كون سن وكثني هالو ودي هزبو هدا فلما أقبلت زوجته دعوة لرق قرطو تنستوان بالبيتم ودي السستمتا قال لها إليك أني كني زور بيلين تبل للات تبل للعزة مي عملكوات شو لاتنا عزة مبالو طاوتاتو تشالو النسو بافات شو يدفو أفاتي قبات شو عالج دنقتش نظام يعمل كواتشو جيتاتشو سيسدب دلقتش قالت يا ضمام اتق البرس اتق الجزام أنت ضمام بالي هوي باك كنت النام فرا برس فرا قوده إلا لا تال اجي كوم عمتا لمنو النزين تاوتوشين جيتاتشو نمي سادب سو كنت النا ايكو دام اللالات ابدت يا جنيو على بولي السو نبرا باك فرا له من هالقن كلب إيمان قبتو سنبر قال والله إنها لا تضر ولا تنفع بالله يهنبن اي تكمو اي قدو فما زال بها حتى اسلمت بالبيتون ديا لتوحيدنا سردانا دين الاسلام دتكبل رجا يسو قومندي دين الاسلام دتكبل رجا يسو قومندي وقتي تنش نبلو رجو داباتو ثم اقبل الى ابيه فقال لاباتم تتقانا منالو يا ابتي تبل للات تبل للعذة انت اباتي وي لا تنع عزات فاتي قباتشو بلو تسادب منو سيسادب منين قدات على مدرسو سيايو لكاس منك قزاتشو ما يتاكمو قيتاو شنبرو بلو اسلمنا عندي قبلو فلقون أباتيو دنقتنا من عليه قال يا ضمام اتاك البرس اتاك الجزام اتاك الجنون اباك بدات انفرا اباك كمتنا انفرا يقور ارطو هلالو قال يا أبتي إنها لا تضر ولا تنفع أباتي هوي نزيه أي تكمو أي قدو فما زال به حتى أسلم أباتي لك ديال توحيد زي سردا سيجيكا تشيكو اسلمنا اندي قبلها ترقو بالبيتنا أباتي اسلمنا نجولي تقبلو ثم بدأ يسير في قوي يسو كتش على لم قمروني يقال لبود هزبوتش مرات جمرة يقول ويل لكم يا قومي ويل لاتشو هزبوتشي إنهما ما يضراني ولا ينفعان نزلات النعوزام بالوت أي تكمو أي قدو إن الله قد بعث إليكم رسولا الله سبحانه وتعالى ودنانت نبي لكم لاتشوهل وأنزل إليه كتابا ودسم قرآنا ملكتنا ورجو لاتشوهل وإني أشهد أن لا إله إلا الله أن يمكى الله جليلا قيتان دلل مسكرا له وأن محمدا رسول الله نبي ملكتن يوسلموناتشو مسكرا له هزب الدعوة مدرق جمرة يزور بقمالو يقول مؤرخوش من الالو فما زال يدعوهم طريون على قرتم حتى ما غابت الشمس ذلك اليوم يزاد شكال صحي التلك الشم وفي قومه أحد كافر كذبو تشوس عندم كافر اللقر هلو لالله سبحانه وتعالى هلو توحيد تكبل هلو ببتشن اللي طالح المملك جمله بعد كانوست حزبنا سلموا تعدل الله أكبر يسو من أكتال كنبي يتمارت صلاة زكاة صوم حج يفرج نوين أرات نتب توحيد يتمار أرات نتب ودع حزبنا سلم أقول لالله دي من قادر هذا الرقم من إن أنت ماذا قدمنا لهذا الدين وقتل لنا ميال نيام مكانين لإسلام حقيقة من لم يسكمتنا وطوبين لم سلزيه من كسا كسا لبن علماء من الالو إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك أنت دعوة درق استبال وقتل لن يم ويمك أمي تنسج سوفيت لما ناقر أفرع اللو للتلتشل على علماء من الالو أنت بأندبت مترات باتشن بسو أندبت تطهر ببئره مترات باتشن بسو بئر تطهر من مالتين أنت تنستك وما بمن ناقره أفعي أي فتان بلك أفر يسو كاسيت كستسط دعوة ميمتو في سيديوشن أوس مصعف بجي بإرصفة دعوة ما درق باتشن يسو كتاب قستي تترقو مسط الله أكبر قلل بأندبت باتشن بسو أندبت تطارا ببئر باتشن بسو بئر تطارا عند تاريك ليسانة والله لبين نكاو سلا أنديت سيتنات إهتوشي لب بلاتشو سمون ولكن الإسلام مسرات دمنجل زينة أولين رد لن إيجي سيد سوية وتاريخون سترك لن فرنساي فرنساوي تلك مهورنو مدينة عقر لي شرفها الله ورعاه مدينة لي لشلمات يتطرال إيه سوي مدينة عقر يتطرى هدي لما الشلم زام شلمات سنسرعتون دال لك سويت يامدتو هدي ياسدتو كافرنو سوية ለሽልማት ለሆነ ጉዳይ ተጠርቶ ነው። ሽልማት ሀዲያ ከሰጡት ውስጥ አንዲት ሴት ነበረች። ሙሉ ኒካብ ያረገች ሴታት ምንም ማማይታይ ሴት ይላል ሰውየው ሲናገር አመጣችና በእንግሊዘኛ የተተረጎመ ቁርአን ሰጣኝ እደች ይላል። አላህ ሴቶቻችን በትክክል ሂጃቦችን የሚጠብቁ አላህ ያደርጋቸው። ምንም ማማይታይ ሴት ናት መጣችና በእንግሊዘኛ የተተረጎመ መጽሐፍ ሰጣኝ እደች። ይሄ መጽሐፍ ይዞ መጣውና يقول فجعلته بين الهدايا كتسطو استطاوش غامطچه بيتي اسكمتكوت ومضى على هذه الهديه 20 عاما هيا امت ايهن هديه سالايو الفيلا بنجليني تترجمه قران ترجمنو كنا لايبراري وسطو سجي محل ياسكمچوالو كايا امت بوحالا سرا طروت اندوطو يلال سويو سيناجر جباونا لايبراري وسط يالوتن مصحف ساغلابط عيني كزي مصحف لي عرفه هيا امت ተመልሽ መዲና ለተሰጠው ስጦታዎች ማስተዋስ ጀመር ገለጥኩት ይሄ መጽሐፍ ከታች ስገልጠው قل هو الله احد سورة الاخلاص ከፈትኩት قل بل الله احد الله አንድና ብቸኛ ነው الله الصمد الله ሁሉ መጠጊያ ነው لم يلد ولم يولد አልተወለደም አልወለደም ፊትም ለወደፊትም ولم يكن له لسوم يلوم كفوا بيت احد عندن بيت الى الله يلوم يقول فهزت المعاني قلبي يزي انقص ترغو عند ثلاث نو يالو كمجزاو جيتا يغسان نساصرو لبي نكو انقصوا انا كزام تملسكنا ودي لاي كفتكوت سوره سوره الفاتحه كفتكنا سانبو الحمد لله رب العالمين بتام لبي نكو ووقع حب الاسلام في قلبي የእስልምና ፍቅር ውስጥ ይማብብ ጀመራል። ወዲያውን ወጣውና አካባቢ የሚገኙ እስላማዊ ድርጅቶች እርኩና እስልምና መቀበል ፈልጋሉ አልኳቸው። ምንድነው መስፈርቱ ስላቸው እንደ ካፊሩ እንደ ነሷራው የነፍስ አባት እንደተናዘዝ የሚባል የለም እስላም ላይ። እስላም ላይ የነፍስ አባት የለም ወንጀል ለአላህ ነው ያ ረብ ማሬ ብለን እንትማር። ምነው አሁን በተጨባጭ አንዳንድ ዜናዎች ኢንፎርሜሽን ሲሰማ እነዚህ የነፍስ አባቶች በተለይ አሜሪካ ውስጥ ለአሜሪካ ፖሊሶች የኢንፎርሜሽን አጣባይ ሆነዋል። እንዴት እንደሆነ ታቃላችሁ? ሰውዬ ወንጀል ይሰራና ይሄድና የነፍስ አባቱ ጋር አባ ሆይ እንዲህ ወንጀል ሰርች እንዲያምጫለው እባክዎት ይቅር ይበሉኝ ይላቸዋል። አባ ደግሞ ይሄዱና ለሲአይኤ ድርጅት ይሄ ሰው እንዲህ አይነት ግድ ያፈጽማል ያዙት ይላል። ሰውዬው በበነገው በክርስቲያን ሳይሆን እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው። እስላም ውስጥ እንደዚህ ነገር የለም። ወደ አላህ ነው የምትመለሰው ወኢኒ ለገፋር ني مارينه يولال ودحلانه متملسو يسو كد اسلمنا انديت لقبلال تاطب شهاده در اربع نقط شهاده درجه غلاون تاطب شهاده درجه اسلام تقبل اسلام قلال غردين كذا ساعه تقمطني لا دعوه لي ادرك تنكسكسه بمن اوقفاتلني مندموچي من دا درجه تاقالچ ذا مركز لا يمغنيون مصحف كاسيتوش بامبليتوش بروشوروش اندال يزوط دقاقه مصحفوش كاسيتوش فرنسا هاجر وانا كتمالي بالتربيزه نطفو اورا غودانو لي وانا ولي حزبو مياكبرونا ميادنقو مهور سلنبره لك سون قومو سايوت مننكاو يالو فرمن لي لولو تودسو مد تواقي مهور سلنبره يمطانا ليا انداندو يفرملاچو نبر لااندو يفرملتنا عند كاسيت لليلاونيو يفرملتنا عند فامبليت لليلاو يفرمنا عند مصحف دعوا جمر በዚህ ሽባለች ዕቀት ምንም ስለ እስላም ዕቀት የለም ግን ለእስላም መስራት እንደሚችል ያምናል። يقول من يلالو እሱን የሚያቆት ሰዎች دخل الاسلام على يد هذا الرجل ما يزيد على 100 رجل وامراه في عام واحد بعد عامت است በዚህ ሰዎች 200 ሴትና ወንድ እስልምና ተቀበለ። الله اكبر ይህ ምንም ዕቀት የሌለው ሰው ባለችው ትልቅ ትንሹቀት ወጣና ለእስላም ሰራ በአመት ውስጥ አላህ በእጁ 200 ሰው እስልምና እንዲቀበል አደረገው። ግን ይሁላ ስራ ይሁላ አጅር ማን ሚዛን ለሚቀመጥ ይመስላችኋል? አላዛክ ምራአት الصالحه በዛች ደግ ሴት ለእስላም ምን አበረከተች? እንግሊዘኛ ትርጉም መጽሐፍ ብቻ ላይ ሰጣው ሆነች። ይህ ሰው ከ20 አመት በኋላ 200 ሰው በእጁ ለእስልምና ውስጥ አስገባ። ይሄን ሰው እየጨመረው እነዛ 200 ሰዎች ሚዛኑ ሐሰና ማን ጋር ነው የሚሆነው? ከዚች ሴት ላይ ነው። 200 ሰው ሳ ሚዛኑ ጋር ማን ነው የሚቀመጠው? ከዚህ ሰው ሚዛን ላይ ተግባባ። ስለዚህ ለእስላም አንተ በአንደበት ባትጣራ በሰው አንደበት ተጣራ። እሺ በብዕር ባትጣራ በሰው ብዕር ተጣራ መጽሐፍ ከስተስት ቪሲዲ አውሳችሁ ለጎረቤት ወላሂ አላህ ይመራል ይችላል አንተ ሳታቀ ስለ እስላም ለመስራት ወቀት መስፈር አይደለም በተለይ እነዚህ ካሴት መጽሐፍ ይባሉት ወላሂ ሐቂቀተን ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ አንዴት ከአላህ መንገድ ርቀይ ነበርሽ ሴት እንዴት እንደተወበተሽ ስትናገር ምን ትላለች በጣም ከአላህ መንገድ የሸሸውና በፈረንጅ ሙዚቃ ያበድኩ የከነፍኩ ነበርኩ ትላለች የታዋቂ እንግሊዘኛ ሙዚቃዎች ቤቴን ሞልቶታል አንዴ ትላለች ለሆነ ጉዳይ ቢሮ ለማስፈጸም መኪናዬን አስነስቼድኩና ቢሮው ጋር እንደደረስኩ መኪናዬን አቆሜ ስወርድ እግሪ ድምጽ ከመያሰም ቀጠጭ ብሎ ድምጽ ካሰማ ቃል ያረፈ ትላለች ጉንብስ ብዬ ሳነሳው ነጭ ድፍን ካሴት ጽሑፍ የለው ምን አልኩ ለራሴ ከመወዳቸው እንግሊዘኛ ዘፋኞች ውስጥ ያንዷ ይሆናል ብዬ በጉጉት አነሳውና ፖርሳይስ ጨምሮ ብረው ገባው ከቢሮ ወጣው ቤቴ እንደተመለሱ ልብሴን ቀያየርኩና ቁጭ ብዬ ጓጉቼ ሙዚቃ ለመስማት ስከፍተው ሌላ ነገር ተፈጠረ ትላለች ያ ካሴቱ ውስጥ ግን ስለ ሞት የተሰጠ ዳዋ ነበር ስለ መጨረሻው የሰው ልጅ ጉዞ ሁሉን የሰው ልጅ የሚያዳርሰው ስለሆነ ሞት የተሰጠው አዝ ነበር ያ ካሴት ልቤን አነቃነቀው ወንጮቼ በንባራሱ ከአላህ ምን ያህል እንደራቁ ተሰማኝ ወደ አላህም ተውበት አድርጌ ትላለች ታሪኳን ስትናገር ዛሬ በአላህ መንገድ ላይ ዳዓዋ ማድርግ ከዳዓዋ ግሩፖች ሴቶች እህቶች ጋር እገኛለሁ ትላለች አክብር ስጦታ ተሰጣት እህቴ ይህን ካሴት አዳምጪው አባቶች ይህን ካሴት አዳምጡ ልባቸው ተገዛዋለን ስለዚህ በአንደበት መጥራት ባችል በሰው አንደበት ተጣራ የመጀመሪያ ዑዝር እንግዲህ ዘግተናል ሁላችን ዳዒሞን ይችላል ባለህ የእውቀት ልክ ወደ እስላም መጣራት ይችላል እስላም እውቀት ያስፈልጋል ማለት እውቀት የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ብቻ አላ በሲራ ያለው ቁርአኑ እውቀት የሚያስፈልግበት ፈቷ ላይ ዘላ አትግባ ተግባባ አንተ ማይመለከት ፈቷ አትስጥ ባለች የእውቀት መተን ግን ወደ እስላም ተጣራ ለእስላም አበርክት كف يا لوقت نجر سيتيك يا علموتش يا مشايخوش نو علموتشاتشن تيقال مالتي يغبحل ندي مجمرع عذرن زكتنال علم اللهم نعم بالله يوقت لك تطارا الشي تنستمطارات ونيو يلهم بسو عندبت تطارا كاسيت كسته تصحف كسست يمجمراون يشيطون مرباون بطان سنوان ان شاء الله ሁለተኛው ምንድነው ሰዎች ምክንያት አድርገው የሚያቀርቡት نحن اصحاب المعاصي يوانجل بالبيتوش نبي لا الله دين انديت بلن سرالن اني سال طرا اني سال طهرا انديت نو سوتشن ود الله دين امطراو مين فليت نو يه يقول علماء هذا عذر مردود تقباينت يللو يه مكنيات نو منو نبياتشن صلى الله عليه وسلم حديثاتشو لي لمانن بر الكفته كلهم سو وانجلن ياندهن يجلسال يقول عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطاء ياندندو يا ادم ليش تساساچ نو كن كتساساتوچو ما نو طرو وخير الخطائين التوابون كتساساتوچو است يتشالو ما نو ود الله سبحانه وتعالى ميملسوت خطا ميلو قال سيفسروت بزو غزي سو سيساساتو قال خطا ميلو من اوزان المبالغه انا وزني فعل لي مت خطا فعل وزنه من اوزان المبالغه بتام تساساچ نو معناته نو انجي يا ادم لجكو تساساچ نو معناته ادل بتام دنبر يالفه تساساچ نو معناته نو ግን ከነዚህ ተሳሳቾች ቶሎ የሚመለሰው ነው የተሻለ ስለዚህ ዑለማ ምን ይላሉ ወንጀለኛን نعم لا تزيد تقصيرا على تقصيرك اذا ወንጀል ላይ ወንጀል አትጨምራ ወንጀለኛነ ከዛም ከአላህ ዳዓዋ ርቀ ጨለማ ላይ ጨለማ ነው የምትሆን ወንጀለኛለ نعم لا الله دين سرا الله يطرح البدعه وبركه انظر الى قصتي ابي محجن الثقفي يا ابو محجن الثقفي تاريخ بناي والله لا الله دين بمسرات راساتين ما دان اندمچن نردالن تاريخو انديت ناو اسكي تكتاتلوين ابو محجن الثقفي 9 هجري علي ثقيف كميبالو غوساوش غا اسلمنا ني تقبل تالق صحابيه ناو ابو محجن كان شجاعا بطلا تلك شجاع جغنا نبر طور ميداليه ياييه هولو ميملس ويلم كزي تلقنته غار جن عند دكاما غون علبت من دون تاقالاچو يسو انداندي متت ياشنفوال متت يتطنب جبنا صحابه متت لي جن يبركك نبر بزي حالو ياله جهادن التو مسلموچو بالفو سعد بن ابي وقاص ካሴት ላይ እንደተመለከተ ነው ነልከል አህባ ሚለው ላይ ቃዲሲያ ጦርነት ሙስሊሞች ፋርሶች ሙስሊሞች ለማጥቃት እንደዘመቱ ሲነገር ሙስሊሞች ለመከላከል ወደ ቃዲሲያ የጦራው ድማ ይሄዳሉ አብሯቸው ከህደውስ አቡ መህጀን አንዱ ነው አቡ መህጀን ወደዚህ ጦርነት አብሮ ሄደ ከዛም ቃዲሲያ ላይ ሰራዊት ዝግጅት ያደረገ ይያለ መጠጥ ተጣጣው ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ሰው አገር ላይ ሐድ አላቆምበትም ብለው አሰሩት አቡ መህጀንን فبدات القتال كزام فارسوتشنا مسلموتش طورنت تجمرا واصطدمت الفئتان ولتو جروب تلاتما وقعقعت السيوف سيفوتش تفاجو ابو محجن يا يجاهد فكر يالو تلك صحابه اسر بيت استونو هين دمس سما مالكس جمرا من على ابو محجن غتم غتم جمرا كفى حزنا ان تلتقي الخيل بالقنا واترك مشدودا على وثاقيه كأزنت بكله يمكن طورنت تجمرو مسلمو با الله من قد يتاقل اني سنسلتي وستاسري مكمتي كما سازن بكله يمكن كزام قتم يقتم لا الله قال قبا من على ولله عهد لا أخيس بعهده لإن فرشت ألا أزور الحوانية لا الله قال قبا لهم ما لا تفوق الكدان كزي قال لبت الله ያውጣኝና ከዚ እስር ቤት ለመሳተፍ ጦርነት ያውቃኝ እንጂ ሁለተኛ መጠጥ ቤት በርን ማረግጥማል ከዛም ያለቀሰ ያለ ዘበኛው ልጅ አስወጣይ ቢለው ዘበኛው ላ አንተ መጠጥ ተስለታሰር ካትፈታማል ያአላህ ቀደር ሆነና የሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ባለቤት የጦር ዋናው ጀነራል መሪው ሰዓድ የሱ ባለቤት በእስር ቤቱ ትግታልፋለች ጠራት አንቺ የሰዓድ ባለቤት ወይ ኸይርን ነገር ለጠቁምሽ ታግዥኛለሽ አላት ምንድነው ሷላች ሷላችው እሱ ምን አላት ሰዓድ እንደሚታወቀው እግሩን ተመቶ እግሩ ታሞ ስለነበር ከፍ ካለ ቦታ ላይ ሆኖ ነበር ጦርነቱን የሚመራው ፈረሱን አስሯት ትቷት ነው ሄደ ምን አለ የሰዓድን ፈረስን በልቃን ስጪኝ በልቃን እንትባል የሰዓድን ሰይፍ ስጪኝ ፍጪኝ ይባክሽ ጦርነት ተዋግቼ ልምጣና አላህ በኸይር ከመለሰኝ እጄን ዙሬ ሰንሰለት ውስጥ ጨምራል እባክሽ አላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሳተፍ ስለፈቀደ እሷ ልባን አራራለት ፈ